أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحضرة قضية فكر إن شاء الله. Thank you. لا تطلع في الأمم الجنة عزيزة من الله عنه لا تتجر عن أنها مضافة عظيمة جدا ويكفي في العرض عن فضل أم الإسلام لما جاء قال لها ها؟ لا.

بسبب مين؟ بسبب ابن مين؟ وأضرب هذه الفرع الجديدة إلى أن جاءت اليابان وأخذت اسمها عبد الله. طارت السلاح وذهبت المعركة وقالت المفكر وجدت شرطت هذه المعركة حتى تفكر في السلام وقد سمحت اثنا عشر وجهه ولكن ذلك الشرط الجاهل أكون صليت يعني دوشة وضحة يدوس أسلم أمر إلى أن يجيب تحت الخندر ويضرب العين لكن كما بسبب تحديد الخندر أعلى قال حتى إذا اقترب مني مشرق عنصر في الضوء ها؟ لكن المشاركة في إيه؟ مشاركة في الجماعة مستمرة في التسليم أيضا منذ معروفة نعم من أسمى الطاقة نعم حتى قال أتحملي قال حمد تطوطين وأكثر من آخر رفض الحمد هذا حتى فينا تطور أكثر في زراعتها في عظمها في لحمها حمد الرجل الذي كان جاء للشديد في مصر القصر وأيضا امرأة الظهر أخرى أنني حصلت أني حصلت السبع بدوانا وكانت الجرح وأسفل القمر إذا في مشاركة للمرأة الإنسان في الغزوات أما في استفادة القوم أما للرجال في مصر هذا والرجال في السنة الصحيحة وطبعا الإنسان يقول ما حتى أن الإنسان إذا صار تكلم لا احنا تكلمنا كل شيء عند كل الناس انت اعلى يعني انت اعلى شيء يعني كل مره تخرج من الجنه اعلى شيء في هذا الوقت اعلى شيء كان كده لا تروح عنهم كثير كثير جدا الموضوع على روح حتى لو كتبت كده حصل مشاركه المراه في هذه السبيل لا ان شاء الله في كل محصول وزر سيد بعض من امهاتنا واشتركنا في دوره كذا ايضا التفق في الحقوق ولكن لا يمكن الذي عليهن للمعروف للمرأة مثل ما الرجل بالحق والسنة وضحت هذه الحقوق في حق المرأة عليه الولاء اسمح لنا حق المرأة عليه خمسها خمس وشمها للوطن او مما تجد من تكسوها في نفس الدين فلا تضرب الوجه ولا تضرب ولا تضرب الا بالدم قصدي طيب حق المرأة على ايه؟ يعني حق الرجل هو ايه؟ حق الرجل المصير ايوه ولا اقول لك لا حق العبدين عليها وحق على ايوه لا يقول احد يحميهم الا بالدم ولا تقول فشر مما تكرهون نعم ولا تقل بالنار الا باذن خلاص حتى التدين كما جاء يفعل من عمله التدين من قلبه كما احب ان تدين اذا كن في مساواه ولهن نفسي عليهن بالمعروف خلاص انت مختار وعشرهن بالمعروف تتخيل اهتمام القران الكريم بالحياه الزوجيه لا يوجد هذه كيف ينظر مثلا تجد يخرج المشكله المشكله اما تكون من الرجل او من الموقف او من هما معا صحيح ايه الحياه الذي وضعته الاسلام في هذا شوف كلامك ولن تتطرقون بشوف الظن فاعلمهن واعلمهن بالمضاجع واعلمهن خلاص مفيش بره يا ولاد العبره انت بتختار الكلمات اللي عندك انت بتخفف في الدنيا تفاعل الدولة جواب يسمعون ابوك عارف ارض وجبل كلمة ممكن كلمة هذا الأمر على العبرة أنت تختار وكان منكم مرضى من الشطر ومن الضبع والصالحين من الجبال لما تخترع ما تكون مشاكل يكون المشكله في سوء الاختيار في سوء الاسلام هو علاج لكل المشاكل في المسلمين فمثلا لو كانت القوه او مشكله الله فالناس يخافون مشكلهن فاعل ظلما لما يكون الاختيار صح وبني هذا الدين العبره تؤثر في الله طيب العبره تؤثر فيه واهجروهن لا سير في المرات لان يعملون لان انت تعرف معها على الشريف لكن عليك ان تقوم بنظام حضرتك لها والتي تحب زوجها اضعف شيء على الله الذي يحترم زوجها ويحب زوجها ان يقوم الزوج ظهره ظهر عليها قال الشيخ شهود محمد تاخذ المصريه وتعرف السنه اذا لازم هذا اذا قلنا هذا ما نفع ناتي الى شيء تعرف وهو الضرب بالسواك تضرب السواء بعيد عن الوجه خلاص طب في مجرى العقاية ولا الموضوع لا ما ينفع انت تجربة حضرتك يعني فيقتص منك يوم القيامة في قصاصك بعد الشكل نعم كل التاريخ كل التاريخ ده بالفن والعداء أحسن عن الزر كثيرة ضرب الزر إلى الأخير الشيطان الذي يحدث في الموت. إذا انتهوا الله على الإسلام انتهوا الإسلام مستمع الإسلام. موضوع الذي يذكر فيه الكلام الشهادة الشهادة حتى إلى القرآن الكريم أكثر فإنها شهادة المرأة لنفس شهادة الأولى يعني إلا لكم ولم يشهد فرد بناكم الرجل الشهادة بناكم المرأتين بشهادة والكلام ده اللي بيستدل به الآن بعض الناس على أن المرأة المنصوصة بالعقل إلى الإسلام فيأخذ من شهادة من حكم الفضيح له عليه الدعوة أو الوظيفة الشهادة اللي بيتم عليه الناس الغربيون أو تعلم بالخلاف أكثر من شكرا للتواجه يبقى أفضل إحداهما فالمذكر حسب الأخرى فإذا هي أفضل إن الراعي للإحدى الثاني هيأخذ غيره إذا أعطوها هيأخذ الثاني أحد غيره فيأخذ رأيها فيأخذ رأيه إذا نحن أقول من الشبهة وقلنا أن هناك فارق بين عقل واقعة وبين الأداء عند الغموض عند الأداء سيستوي الراعي والراعي المذكر نعم وأعطيتها لإخوانكم المنهج الجديد وهو عبارة عن خمسة موضوعات لابتداء العقيدة والشرع للشيخ مظهر الشيخ محمود شاذلي. أيضا أعطى الإنسان الوضع حتى الحق حتى البيع. وبسبب ذلك عقد النساء بيع النساء مشهور هي الآية القرآنية بيع النساء يا أيها الذين إذا جاءتك المؤمنات يبايعنك على شريك بالله شيئا ولا يستطيعون ولا يزيد ولا يقتل ولا يظلم بل ان الاسلام كرم المراه حتى ولو كانت مشركه كل واحد حديث اسماء لما قالت يا رسول الله رجلت امي علي وهي مشركه افاطمه امي قال نسيت امي انا مشرك نسيت المراه نعم الدنيا نعم في الله من هذا الرجل وما يحكي بصدق نعم أيضا أصعب القضايا التي الآن تتعرض إعطاء الإسلام للمرأة المسلمة أكثر مشكلة يذكرها الرجل الآن وهو أن الإسلام ضرب المرأة فأعطاها النصف في اليوم من يمكن الاستجابة؟ ليس لكل الأحوال، في أحوال المرأة تكون أكثر من يعني ذكر كل حظ يكون ليس في كل الأحوال. في مواقف المرأة تكون أكثر من المرأة. في مواقف فتاة المرأة تكون أكثر من كل واحد من المرأة. ها؟ الصورة المرأة. الشرطة على يعني الآن لو جلت شبهة من واحد غربي وقال الإسلام ضرب وعطاها نصف المراه وعطى الرجل كذا والإسلام في دخول وفي كذا وكذا كيف كيف تدرك؟ الإسلام قرر على حكم الله النفر يعني النصف هنا في مقابل النفر Gracias. شهر شهر وحدين. الله يسلمك. أنا بسوم أحد إن شاء الله. كان معاكس يعني بس كنت عارف دي صار الحديث شرح لما بصور العالم Yeah. الشرعية أو يدرك. إذا احنا الآن وصلنا إلى نهاية المطاف والحمد لله على هذا القرار. فبقى كيف القرار الحمد لله من الحافظ على المدينة من السهلة علينا أن نواضع أنفسنا ولكن الأكثر أن نتسأل عن مسألنا في كل شيء كبيرة وكبيرة من المؤلف لم نواضع في الآخر مسؤولية ثانية عن هذا. نسأل الله عز وجل أن نزلنا ونحفظ العمل ونحفظ في نفسنا أن نزلنا مرويا صدر الجميع الله وكلما وقعت من هذه الكفر بحاجة الحمد لله إن الرضا وقوعات الحلقة مش